والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. فإن الله بين مراتب الذنوب في قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن الله بين مراتب الذنوب في قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظمت في الآية أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة، وأشير إليها بقوله الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر، وأشير إليها بقوله الفسوق، والثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة وهي الصغائر، وأشير إليها بقوله العصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو فعل الكبائر، فهو نازل عن رتبة الكفر ومرتفع عن رتبة العصيان. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وعلى ما تقدم يكون الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر عندهم وهو ما يقابل المعروف، وهو ما يقابل المعروف. والسادس وهم الراوي، وهم الراوي، والوهم الغلط وزنا ومعنى، والوهم الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في الأمر نفسه، فلا حقيقة له في الأمر نفسه. والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج معه إلى القرائن ولا إلى جمع الطرق، وهم ظاهر لا يحتاج معه إلى القرائن ولا جمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته، أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. فالحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجحة، مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح، ويسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، بتغيير سياق الإسناد، أو دمج موقوف بمرفوع، وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، وقولنا من لفظه يعم السند والمتن، فتارة يرجع إلى سياق الإسناد، وتارة يرجع إلى دمج في المتن. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في أثناء السند، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، فإذا صرح الراوي الأقوى في محل الزيادة بالسماع علم أن الزائد أخطأ في زيادته، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا، فتارة يروي الراوي حديثا عن شيخ ثم يعلو فيرويه عن شيخ شيخه، وهذا واقع في حديث جماعة من الرواة عند البخاري وغيره، كحديث الجريدتين عن ابن عباس، فإن البخاري رواه من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ورواه أيضا من حديث مجاهد عن ابن عباس، فيكون مجاهد سمعه من ابن عباس ومن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، فصح الوجهان جميعا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي، ولا مرجح، والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية، ولم يمكن الجمع بينها، ولا ترجيح أحدها، والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف، مع بقاء الإسناد. وبين المصنف في نزهة النظر أن الفرق بينهما أن التغيير إن كان بالنسبة للنقض فهو المصحف، أن التغيير إن كان بالنسبة للنقض فهو المصحف، وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف، وإن كان بالنسبة للشكل يعني الحركات من ضمة وفتحة وكسرة فهو المحرف. والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهم، والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهما. وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة، يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى. ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه، يكون بترك بعض ألفاظه. وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر، يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بلفظ آخر يؤدي معناه. والأصل أن الرواية بالمعنى محلها إيش؟ المتن أم السند؟ والأصل أن الرواية بالمعنى محلها المتن. تقع في السند أو ما تقع؟ أي واثق تقع كيف؟ زعلة نعم خالد مثل حدثنا عبد الله بعن، هذا التنازع فيه أن هذه صيغة وليست يعني استند كله. وتقع في الإسناد كما تقع في المتن. ومنه في مواضع من البخاري قوله وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مراده وبه الإسناد الذي تقدمه في حديث قبله، فيروي حديثا بإسناد تام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه بقوله وبه أنه صلى الله عليه وسلم قال. وهذا كثير في المسانيد، وخاصة في معجم الطبراني في بعض مسانيد الصحابة، فإنه يكون له سند واحد فيروي به أحاديث كثيرة فيذكره أولا ثم بعد ذلك يقول وبه، فهو لم يسمعه على هذه الصفة وبه، وإنما سمع بالإسناد تاما، ثم لما أراد روايته اختصره على هذه الصورة فرواه بالمعنى وقال وبه. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني، هو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني، أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى، أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ، أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه، ودقة المدلول هي خفاه معناه، هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون واقعا بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أن النظر في مختلف الحديث يكون بين الأحاديث المتوهم نظر تعارضها. أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فيكون الحديث في أصله فيه خفاء في معناه، فيه خفاء في معناه، فهذا يسمى مشكل الحديث. مثل إيش؟ سأذكر لكم أنتم الذين أمامي فائدة لعله يستفيد الذين من ورائي. لماذا خصصناهم بالفائدة حتى يستفيدوا؟ لماذا؟ لا ليس هذا، لأنني أسمع حديثا ورائي أخشى أن يكون عند الإخوان درس في الخلف، فأرجو من جلس في الحلقة يسمع الدرس أو يخرج ويقرأ أو يتحدث ما شاء ولا يشوش علينا، فنذكر لكم الفائدة وأعذرونا نشركهم فيها. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، هذا الحديث من مشكل الحديث، لأن الثابت عنه في هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد، فكيف في هذا الحديث يكون فراش للرجل وفراش للمرأة الحديث؟ فالإشكال في الجملتين الأوليين، واضح الإشكال؟ هذا إشكال في الحديث نفسه. وجوابه ها يا عبد الله أن المرأة لا، هذا واحد من المعاني. ووجه هذا الحديث أن المرأة العربية فيما سبق كانت تجعل لها فراشا آخر غير فراش الزوجية، وهو الفراش الذي تحتاجه في رضاع صغير أو تطبيب مريض من أبنائها، فلم تكن تأتي به إلى فراش الزوج، فلأجل هذا في الحديث فراش للرجل وفراش للمرأة، فالفراش الذي للمرأة لا يختص بها بمعزل عن زوجها، بل هو لمصلحة الزوجية بأنها تتخذه كي ترضع صغيرها إذا احتاج للرضاع أو كي تخفف عنه إذا أصيب بمرض، فهذا مما يخفى معناه في الحديث نفسه دون تعارض فيكون مشكلا. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا. وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان وكل قسم نوعين، فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان، أحدهما مبهم مع التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل مبهم دون تعديل كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق وهو مجهول العين، وهو مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال، ويسمى مستورا، ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد باعتبار ما استقر عليه اصطلاح أهل الحديث، وإن كان يوجد في تصرف الحفاظ الأولين تصرف آخر غير ما ذكر، لكن من قواعد إتقان العلم ضبط المستقر ثم الصعود إلى ما فوقه، هذه من قواعد ضبط العلم، الذي يريد يستفيد العلم ضبط المستقل ثم الصعود إلى ما فوقه. فما استقر عليه اصطلاح أهل العلم في فن من الفنون تتقنه، فإذا أتقنته صعدت إلى ما فوقه، فإذا عكست فبدأت بما هو أعلى فإنك تشوش علمك وعلم غيرك، فإنك تشوش علمك وعلم غيرك، فلا تكون حدود تصورات المسائل والحقائق بينة في نفسك فيتشوش العلم عندك، ثم تشوش على من يريد أن يتلقى هذا العلم، كمن أراد أن يتعاطى صنعة النحو ووجد من نفسه كما يقول ذكاء وقدرة، فعمد إلى كتاب سيبويه فقرأه، توقع أن قرأه على شيخ أو على نفسه، على نفسه أو على شيخ غير ناصح، لأن الشيخ الناصح إذا جاءه إنسان يحمل كتاب سيبويه قال له: ماذا قرأت يا ولدي في النحو قبل أن تقرأ هذا؟ هذا الناصح. أما إذا أقرأه كتاب سيبويه وهو لا يدري ماذا قرأ في النحو فهذا ربما أضره من حيث أراد أن ينفعه. فلأجل هذا ما كان فيما سبق أن يقرأ الطالب ولا يعرف شيخه ماذا قرأ من قبل في الفن، فكان إذا جاء أحدهم إلى شيخ فأراد أن يقرأ في فن قال له: ماذا قرأت في هذا الفن؟ فإن قال: ما قرأت شيئا وأريد أن أقرأ كذا، وسمى كتابا عاليا، فإنه لا يقرئه ولو ترك العلم كله، فإنه لا يأبه به. وأحد العلماء الكبار رحمه الله جاء إليه أحد قرابته ممن يحمل شهادة الدكتوراه فأراد أن يقرأ عليه، وكان تحصيله قبل أكاديميا فقط، فقال للشيخ وهو من قرابته: أحسن الله إليكم، أريد أن أحضر معكم في الحلقة الفجر وأقرأ. فقال له الشيخ الناصح: هات ثلاثة الأصول. فقال له: أحسن الله إليك، هذه درسناها في المدارس ونحن نقرأ، نريد أن نقرأ في الكتب الكبار. فقال له: هات ثلاثة الأصول. فحاول مرارا فلم يزده على أن قال: هات ثلاثة الأصول، فلم يأتي بها ولا جاء في الحلقة ولا زكى في العلم، لأنه أراد أن ينصحه، إن أراد أن يستفيد يبدأ من حيث يبدأ الناس، وأما الخط كيفما اتفق فهو الذي أنشأ جيلا ينتسبون إلى العلم لا يحققون أصوله ولا يفهمون قواعده، ثم تجدهم يسارعون في إبطال الحق وإحقاق الباطل، لأن العلم الراسخ الذي ينفع شوش عليهم وشوشوه على أنفسهم. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي. والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أولهما بدعة بمكثر، بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية، أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، إلا إن روى ما يقوي بدعته. فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين، أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. يستفاد هذا من عبارة المصنف في شرحه، يستفاد هذا من عبارة المصنف في شرحه. وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشذوذ سوى ما تقدم، وهو معنى آخر للشذوذ سوى ما تقدم. انظروا الآن، هذا في كتاب يعتني بالمصطلح المستقر، مع ذلك الشاذ ذكر له معنى وذكر له أيضا معنى، فكيف إذا جاءني طالب يريد أن يقرأ عندي مصطلح الحديث فأوردت عليه مثلا اجتهدتنا مرة أو فيما سبق وجمعت أن المرسل في اصطلاح أهل العلم جرى استعماله على 16 معنى، فإذا قلت لهذا الطالب المبتدئ هذه المعاني 16 فماذا يقول؟ يقول العلم صعب، يقول العلم صعب. ولو كان ذكيا حاذقا حافظا فإن هذا يثقل على ذهنه فلا يمكنه أن يبرع في هذا العلم. فإذا لقن العلم شيئا فشيئا فإنه ربما بحسن التعليم وصلاح النية يكون أعلم من معلمه. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا. والاختلاط حال تعتري من كان ضابطا محفوظه، حال تعتري من كان ضابطا محفوظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه وصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد لسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فهذه الأنواع إذا توبعت بمعتبر تقوت وصار حديثهم حسنا لغيره لا لذاته بل بالمجموع كما تقدم بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، فهو تفسير لذلك القيد. واحتيج إلى زيادة أو وصف لأنه يحكم بكونه مرفوعا، فما أخبر عنه الصحابة رضي الله عنهم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلق به، فيكون من جملة حديثه. والمرفوع نوعان، أولهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع المسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، فيشمل ما هو متصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، مرفوع صحابي بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، لأنه غير متصل، فمرفوع التابعي يسمى مرسلا، ومرفوع تابعي التابعي يكون كذلك من جنس المعضل عند قوم ومن جنس المرسل عند آخرين. فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند منقطع، ومرفوع صحابي بسند منقطع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح زائد عن الحقيقة، زائد عن الحقيقة، واحتيج إليه في حق من كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فيكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات أيضا على الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي من قوله أو فعله تصريحا أو حكما من قول من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة الخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه. وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التابعي مؤمنا بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا. ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا. ولم يدخله في تعريف المقطوع، ولم يدخله في تعريف المقطوع، فهو قال المقطوع ما أضيف إلى تابعي، ولم يقل ما أضيف إلى تابعي أو من دونه، لأن المقصود أصلا عند المحدثين من الرواية ما انتهى إلى التابعين، فإنهم يعتنون بمروي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعتنون بمروي الصحابة، ثم يعتنون بمروي التابعين، هذا أكثر ما يكون حديثهم، وربما رووا غيره، ولذلك قال ومن دون التابعي فيه مثله. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع، ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع. واضح؟ يعني المصنف عنده الأثر هو الموقوف والمقطوع، وغيره عنده الأثر يشمل أيضا المرفوع. طيب، من تصرف ابن حجر، ما الفرق عنده بين الخبر والأثر؟ ما الفرق عنده بين الخبر والأثر؟ الفرق عنده أن الخبر يندرج فيه المرفوع، والأثر لا يندرج فيه المرفوع، فالخبر عنده مرفوع وموقوف ومقطوع، والأثر عنده موقوف ومقطوع فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. لذلك من منفعة قراءة الكتب في مدد يسيرة، سواء قصرت أو طالت، أنه يمكن رد بعضها على بعض وفهم ثنايا مسائلها بكلام متفرق فيها، من جرب هذا وجده. فأنت اقرأ الموطأ في يوم أو يومين، سيكون فهمك له أقوى من فهمك له لو قرأته في 30 يوما، لأنك تكون حاضر الذهن فترد بعضه على بعض. فهذه من طرائق العلم النافعة، وتنفق في نوعين من الكتب: المتون المعتمدة لتأكيد فهمها، والآخر المطولات المعتمدة لإحسان فهمها، المطولات المعتمدة لإحسان فهمها، والمقصود قراءة المطولات في حينها لا في ابتداء الطلب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى متن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز عند أهل الفن بين القلة والكثرة باسم العلو والنزول، ووقع التمييز عند أهل الفن بين القلة والكثرة باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته. السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. فالفرق بين العالي والنازل هو في كثرة العدد وقلته، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو ما قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل مطلقا هو ما كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا أو الحديث العالي والنازل، فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو فوق أو من فوقه على من تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على من تقدم. فمثلا من يوجد له رواية من المتأخرين إذا أسند حديثا من طريق البخاري فوصل إلى حديث قال فيه البخاري مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد أو حدثنا أبو اليمان الحكم بن اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس، ثم أسنده من طريق آخر له من غير طريق البخاري فروى بإسناده حتى يمر بكتاب أحد الحفاظ ممن يروي هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم بن اليمان، فيكون قد وافق البخاري في شيخه ويسمى هذا موافقة. فإن لم يستطع أن يوافقه في شيخه كان السند الذي يروي به الآخر لا يصل إلى شيخ البخاري لكن يصل إلى شعيب بن أبي حمزة، فهذا يسمى بدلا، وهكذا في سائر ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف بمعنى أو، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف بمعنى أو، وبه صرح تلميذه السخاوي في فتح المغيث، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، في السن أو اللقي، وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يشترك الراويين، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، ويسمى المدبج، ويسمى المدبج، فيكون كل من واحد منهما قرين للآخر، وروى أحدهما عن الآخر فيسمى مدبجا، وإن روى أحدهما عن الآخر بلا عكس فيسمى رواية أقرع. فالمدبج لا بد أن يروي هذا عن هذا وذاك عن هذا، وأما في الأقران فلا يلزم. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، أن يروي الراوي عن من دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها الأصل، وفيها كثرة لأنها الأصل، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان بالرواية في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، فيسمى المتقدم سابقا ويسمى المتأخر لاحقا. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، من سمي بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه أو هما مع النسبة ولا يتميز، فقد يقال حدثنا محمد ويكون من اسمه محمد بهذه الطبقة جماعة، أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله فيكون من اسمه محمد بن عبد الله في هذه الطبقة جماعة، أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي ويكون في هذه الطبقة جماعة. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفق الاسم، اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني يعرف أن هذا الراوي الذي يحدث عن راويين يشتركان في اسمهما إذا أطلق فإنه يريد فلانا منهما دون الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع من هذه المسألة من حدث ونسي، من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، هو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر المخبر به، وذلك منه قبول لخبر المخبر به، لكنه احتاط لنفسه في الرواية، احتاط لنفسه في الرواية، فحفظ أمانة الحديث فحدث عن غيره عن نفسه، وهذا شيء يثقل على نفوس كثير من الناس. ولهذا قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق، يعني لا يرتفع في صنعة العلم إلا صادق. وهذا الصدق له جهتان: إحداهما صادق مع الله، والآخر صادق مع خلق الله، فمن كان كذلك رفعه الله عز وجل مكانا عليا، وليس رفعه أن يتولى المناصب أو التدريس أو يأخذ شهادات العالية، رفعه أن يطمئن قلبه بالله وينشرح صدره بذكر الله ويكون أنسه بربه سبحانه وتعالى أحب إليه من الأنس بالناس، فالناس لا يقدمون فيه شيئا ولا يؤخرون،